هذا يقول أقوم بجمع الصدقات والزكوات من المحسنين، وفي بعض الأحيان أحتاج لأن أشتري بهذا من هذا المال، فهل يجوز لي أن أخذ منه ثم أرجع؟ لا، ليس لك ذلك، هذا أمانة في يدك، ما تأخذ، لا تأخذ من الأمانة التي في يدك شيئا.